صباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم التالت ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. مفيش أصعب من إصابة طفل عمره 3 سنوات بمرض السرطان، لكن زي ما تعودنا إن لكل جانب مظلم من أي حكاية نور بيظهر وبيطفو على المكان، وإن لكل معاناة نهاية. في يوليو 2020 اكتشف والدي طفل اسمه ديفيد إصابته بورم من نوع نادر اسمه الساركوما. ديفيد انتقل لأحد المستشفيات في مدينة نابولي الإيطالية وبقت منزله الجديد. الطفل حارب المرض بكل شجاعة وسط عمليات جراحية وجلسات كيماوي، وفضل في الوضع ده لفترة طويلة. ديفيد أصبح محتاج لفحوصات كل 3 شهور للتأكد من وضع المرض في جسمه. الطفل البطل كان عنده حلم من أول يوم ليه في المستشفى، وهو أنه يكون ضابط شرطة زي الضباط اللي كانوا بيحموا المستشفى، وكان بيشوفهم من وقت للتاني. وكانت المفاجأة والطبطبة بعد خضوعه لجلسة العلاج الأخيرة وقبل رجوعه للبيت أنهم يحققوا حلمه ويبقى ديفيد ضابط شرطة ليوم واحد. المطبطباتي. ديفيد صاحب 3 سنين لبس زي الشرطة وخرج للشارع عشان يكون في استقباله طاقم المستشفى اللي كان بيساهم في علاجه، وعربيتين شرطة بينقلوه لحد بيته ويعيش أجواء الضابط الحقيقي. ماريا والدة ديفيد قالت إن رجال الشرطة اصطحبوهم للبيت وسط صافرات الإنذار وتحيات زملائهم عبر الراديو احتفالا بشفاء ديفيد وعودته لبيته سالما. لما المسؤولين في المستشفى عن تنظيم الحدث قالوا قررنا تحقيق حلم كبير لطفل صغير، وهو انه يكون شرطي حقيقي على الاقل ليوم واحد. ودي الطبطبة الحقيقية. المطبطباتي مهاب ممدوح.